مثل مسألة الحكاية التي هي حكاية مقدرة، يعني إذا واحد كان يتكلم في التحذير من رجب دين مثلا، فأراد سرد أقوال رجب دين، فقال رجب دين رجل ضال كافر يشبه الله بخلقه يكذب الدين، يقول الله يدندن رأسه يوم الجمعة من السماء ويقول يا عبادي تعالوا إلى الجامع، وهو يسرد أقواله. قال رجب ديب يقول، فواحد جالس تذكر مقال لرجب ديب ففورا قالها بناء على الحكاية التي اعتمد على حكاية الذي بدأ الكلام. فقال الفقير مرتد من طؤان، ماذا يريد من قول الفقير مرتد من طؤان؟ يعني رجب ديب يقول أيضا الفقير مرتد من طؤان، ورجب ديب يقول هذا وعندنا تسجيل يقول الفقير مرتد من طؤان مو من طؤ واحد، لأنه ما زكى وما راح الحج، يعني يكفر المسلم الفقير وهذا كفر، ويشبه الله بخلقه، بل ويكفر المرأة إذا نادت زوجها باسمه، ويكفر الرجل إذا نادى امرأته زوجته باسمها، يقول إذا هي قالت له يا خليل هو قالها يا أسمى قال تضرب منا إله، لا هي مسلمة ولا هو مسلم، هذا تكفير لهما. قالت نادية أبو أحمد وقال لها يا أم أحمد، موجود شريط عندنا مسجل بصوتي، عمل درس سماه النظام في الإسلام، قال هذا نظام الإسلام، قال هذا نظام الإسلام يا ابني، قال ما بيجوز تناديه باسمه ولا هي تناديه ولا هو يناديها باسمها. بعدين شو قال؟ قال تضرب منا إله، لا هي مسلمة ولا هو مسلم، يعني كفرهما، ومن كفر مسلما بغير حق وليس متأولا يكفر. قلت يجوز له إذا كان اعتمد على الحكاية المقدرة يجوز له أن يقول اللفظ الكفري منسوبا إلى ذاك بالحكاية التي قالها الشخص الناقل الذي يحذر من رجب دين، يعني هذه تعتبر حكاية مقدرة من كلام الشخص الذي بدأ الكلام، فهذا بيكون يقول إن رجب معنى كلامي إن رجب دين يقول كذا وكذا، هم يعني واحد عم يذكر فئة من أهل الضلال ذكرهم وماذا يقولون، فجاء واحد قال مقالة لهم بس ما قال قالوا كذا، هذا اعتمادا على الحكاية التي بدأ بها المدرس أو اللي عم بيحذر.